أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: يقول بعض الناس أنه لا يحق للمرأة مؤخر الصداق إلا في حالتين: الطلاق أو وفاة الزوج، فهل هذا صحيح؟ كيف أعيد السؤال؟ يقول بعض الناس أنه لا يحق للمرأة مؤخر الصداق إلا في حالتين: الطلاق أو وفاة الزوج. مؤخر الصداق يقول به عامة الفقهاء، يرون أن الصداق معجل، منه معجل ومنه مؤجل، منه مقدم ومنه مؤخر، وإن كان بعض أهل العلم يكرهون تأخيره خاصة إذا طال الأمد كما يروى عن الإمام مالك رحمه الله، لا يرى أن يؤخر الصداق السنة والسنتين، ولا شك أن هذا نظر قوي، لأنه يكون مدعاة للمشاكل أو الغفلة أو النسيان أو ما إلى ذلك. فالأولى أن الزوج يبادر ويعطي المرأة حقها وصداقها ولا يجعل منه شيئا مؤخر. وغالبا ما يكون تأخير الصداق لشيء من سوء النية وسوء الظن وما إلى ذلك، ولا فلا ينبغي. ومع ذلك تأخير الصداق يرجع إلى الاتفاق بين الطرفين، ما اتفق عليه الزوجان أو الزوج وولي المرأة برضاها، إذا اتفقوا على تأجيل الصداق وعلقوه بوفاة أو طلاق أو زمن أو حال من الأحوال فهذا حقهم، الحق لها لا يعدوها. فإذا قبلت عن رضا منها وعدم إكراه وعدم تحايل عليها، وقبلت أن يؤخر شيء من صداقها أو كله إلى زمن معين أو حال معين اتفقت مع زوجها على ذلك، فلا حرج. وعلى الزوج أن يتقي الله، عليه أن يتقي الله ولا يجحد شيء من ذلك ولا يؤخره. فالصحيح كونه غير صحيح لا، يعني قد يعلق بالطلاق، قد يعلق بالوفاة، قد يعلق بشيء حسب ما يتفق عليه الطرفان. صلى الله عليكم. يقول: إذا حاضت المرأة المحرمة كيف لها أن تتم عمرتها إذا خشيت أن تفوتها الحافلة الراجعة لبلدها؟ إذا عرض للمرأة المحرمة عرض لها الحيض فهذا عذر، إن كانت قد اشترطت عند إحرامها إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلها أن تتحلل إذا علمت وغلب على ظنها أنها لا تستطيع أن تأتي بالعمرة وأن رفقتها سوف يخرجون من مكة قبل أن تطهر، فتتحلل ولا دم عليها ولا فدية عليها. أما إذا لم تشترط وأيضا غلب على ظنها أنه لا يمكن أن تطهر قبل الوقت الذي سوف يخرجون فيه من مكة، فالذي يظهر والله أعلم أنه قد يلزمها دم، فتذبح دما وتتصدق به على فقراء الحرم وتكون كالمحصر الذي منع من لم يتمكن من أداء نسكه، وتتحلل في هذه الحالة، ولا يجوز لها أن تطوف وهي عليها الحيض أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. وإن كان بعض أهل العلم أفتوا فتاوى لبعض مشاهير منهم فهي فتوى فيها نظر وهو اجتهاد في مقابلة النص، فلا ينبغي التساهل بهذا. ثم أيضا المرأة تعرف حالها، لا ينبغي لها أن تقدم وتدخل في الإحرام إذا كانت تعرف من نفسها أن عادتها قريبة وأنها قد تحيض خلال هذه الأيام، فعليها أن تذهب وتترك الإحرام حتى إذا وصلت مكة واطمأنت إلى أنها طاهر تحرم من ميقات أهل مكة، من التنعيم، من مسجد عائشة رضي الله عنها في سويعات، تذهب وتحرم من هناك وتأتي بعمرتها خلال سويعات، تكون اطمأنت إلى أنها في حال طهرها. وإن كان مثل عرض لها الحيض ما تورطت بالإحرام، فينبغي لها أن تنتبه لهذا الأمر، ومن معها من ولي أمر من زوج أو أب أو ينبغي أن يذكرها بهذا الأمر. صلى الله إليكم. يقول: سمعنا في بلادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مولده الشريف ويسطع نورا. نعم، هذه كلها خزعبلات وخرافات وضحك على العقول، ونسأل الله السلامة والعافية، هذه كلها دجل في دجل، ويعني من النصب الذي ينصب به هؤلاء المتصدرون هداهم الله وكفى الله المسلمين شرهم، يضحكون على العامة بهذا، وحتى يقولون أنت لأنك أعمى ما ترى النور، يعني حتى يقولون ما يرى النور إلا من قلبه مليء بالإيمان، وهم أبعد الناس أو نقول أضعفهم إيمانا إن لم يكن تكن قلوبهم نسأل الله العافية خالية من الإيمان. فيضحكون على الناس بهذه الأشياء. فالرسول عليه السلام في قبره على الصفة والهيئة التي تليق به عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن نقبل هذه الأشياء وهذه الدعاوى الباطلة التي أحدثت في الأمة، وهي بدع ما كانت معهودة في عهد السلف رضي الله عنهم، وما كان لو كان هذا ما كان في مشاكل. إذن ما دام يحضر عليه الصلاة والسلام إذن نعرض عليه مشاكلنا وأمورنا ونستفتيه ونتعلم من عرسنا. والله سبحانه وتعالى أخبر إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهو عليه السلام كتب عليه ما كتب على بني آدم من الموت، وهو في حالة يعني تليق به عليه الصلاة والسلام بجنابه وعظمته عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز بيع الأجهزة المستخدمة بأن يقول أبيعك كما هي لا أدري عن صلاحها، أو يقول هي لك بخمسين من غير تجربة، أو بمئة بتجربة إذا كانت صالحة؟ البيع بين عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى البائع أن يتقي الله، وعلى المشتري أن يتقي الله. فالبائع عليه أن يكون صادقا، إن كان ما يعرف شيء عن سلعته يقول والله ما أعرف شيء يا أخي، تفضل تجربها، لكن ممكن يحتاط نفسه، يعني يقول تجربها حتى لا يلحق فيها فساد، أو قد يعرضها لتجربة غير مناسبة. والمشتري أيضا ما يورط صاحبه، ما عنده الثمن ما هو عنده ويخفي عليه هذه الحال، يعقد معودا يماطل يقول ما عندي شيء. فعلى كل من الطرفين أن يتقي الله ويكون صادقا وبينا، فإن بينا صدقة وبينا، فعليه أن يبين. أما قضية أني ما أدري وهو يدري، أو يعطيه الشيء يعني معلومات عامة، معلومات عامة يعني تدل على نوع من التدليس، فهذا كله لا يليق بالمسلم، ومن البيع الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول هل الفخذ من العورة المغلظة؟ وهل يجوز النظر لمن يلعب الكرة وهو بائن الفخذ؟ الفخذ ورد فيه حديث علي رضي الله عنه، وحديث آخر أمر عليه الصلاة والسلام بتغطية الفخذ، أمر بتغطيته، وإن كان فيه مقال. وبعض أهل العلم يستدل بما يعارض هذا من حديث أنس رضي الله عنه وهو في البخاري، ولذلك كان الإمام البخاري يقول حديث أنس أحوط، حديث علي أحوط أو جرهد، وحديث أنس أسند، أو كما قال رحمه الله. لكن الحقيقة حديث أنس لا يدل على جواز كشف الفخذ، لأن أنس يخبر عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخلوا خيبر، يقول فانكشفت فخذه عليه الصلاة والسلام، انكشفت، فالانكشاف غير الكشف، انكشفت بفعل وهو على إما على حصانه أو على راحلته عليه الصلاة والسلام، فهذا شيء يعني وارد وممكن مع السرعة والتعرض للهواء أن تنكشف فخذه عليه الصلاة والسلام بفعل الريح بفعل الهواء، ما كشفها قصده. فلا يعني من ذكر من أهل العلم قال هذا يدل على أن كشف العورة ما يعني أن الفخذ ليست عورة، ليس صحيح. أن النص ينبغي أن تقيد باللفظ الذي ورد والذي عبر عنه الراوي، فقال إن كشفت، ما قال كشف عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنه لا ينبغي، والإخوان الذين يلعبون بعض الألعاب عليهم أن يتقوا الله. وإن كنا ولله الحمد نلاحظ في هذه البلاد بلاد الحرمين المباركة أن يعني بعد سنوات مضت كانوا لا يبالون، فالآن عم ستر الفخذ. وأيضا نلاحظ أنه تأثر كثير من بلاد المسلمين تأثروا بهذا السلوك والأدب، ولعلهم أيضا إن شاء الله يأخذون بالآداب عامة، آداب الألعاب عامة، كل ما يتعلق بالآداب من عدم اللعب وقت الصلوات وعدم الإعلانات التي لا تليق وعدم دخول النساء وما إلى ذلك من أشياء كثيرة ابتلوا بها، نسأل الله العافية. سأل الله إليكم، يقول إذا كان يوم الجمعة ودخل المصلي المسجد وبدأ يصلي حتى دخول الإمام، هل ورد بذلك دليل؟ وكيف الحال بين الأذانين في الحرمين من ناحية مواصلة الصلاة أو قطعها؟ إيه نعم، الحالة الأولى ورد فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث في شأن الترغيب في التبكير، فكان مما ورد في الحديث وهو صحيح ثم صلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، حتى يخرج الإمام ما كتب له، يعني بين وقت وآخر يقوم ويصلي ركعتين ويسلم ويواصل ركعتين ويسلم وينتظر وهكذا، يعني وقت كله. هذا يكون لمن من الله عليه بحفظ القرآن وأنه يستطيع أن يتلوه ولا يشغله الناس من حوله فيواصل القراءة، أو حتى لو لم يكن حافظ يقرأ من حفظه وما تيسر. فهذا ورد أنه يكون في صلاة حتى يخرج الإمام، ولا يعني يبالي أن يكون مر به وقت الزوال. فمن أهل العلم من يرون استثناء يوم الجمعة بالنسبة للنهي عن الصلاة وقت الزوال يستدلون بهذا الحديث وهو صحيح، دليل على أنه لا حرج أن الإنسان يصلي يوم الجمعة ولو اتفقت صلاته وقت الزوال. وقت الزوال وقت يعني لطيف جدا، قليل جدا لا يكاد يتصور. أما الصلاة بين الأذانين، بين الأذان الأول والثاني، فالذي ليس في صلاة من قبل الأولى أن لا يصلي، يعني كون عامة الناس نلاحظهم جلوس يجلسون حتى إذا أذن المؤذن الأذان الأول قاموا يصلون كأنها سنة مشروعة بين الأذانين، فهذا في الحقيقة لم يرد فيه ما يدل. والذي يستدل بما ورد في الحديث بين كل أذانين صلاة فاستدلاله ليس بصحيح، الحديث صحيح لكن الاستدلال ليس بصحيح. الحديث ورد بين كل أذانين صلاة، أي الأذان والإقامة، الأذان والإقامة، فبين أذان المغرب وإقامة المغرب صلاة، وبين أذان العصر وإقامة صلاة العصر صلاة، وهكذا بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات. ففي الرابعة قال عليه الصلاة والسلام لمن شاء حتى لا يتخذها الناس سنة. فهذا لا يصدق على يوم الجمعة، لأن الجمعة الأذان الأول إنما أحدثه عثمان رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا ليس مرادا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك الأولى أن الإنسان ما يقوم ليصلي ركعتين بين الأذان الأول والثاني، بل ينشغل بالذكر والتلاوة ولا داعي أن يقوم ويأتي بصلاة، إلا إذا كان من أصل يصلي، إذا كان من أصل يصلي فالأولى أن يواصل صلاته حتى بعد الأذان الأول. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز قراءة سورة من القرآن في الصلاة بدون ترتيب، كأن يقرأ في الركعة الأولى الإخلاص وفي الثانية الكوثر وفي الثالثة الناس؟ من أهل العلم من لا يرى بأس بذلك، وقد ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه السور كما عند البخاري ذكر السور التي كان القرائن التي كان يقرن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورد فيها تقديم سورة على أخرى. وأيضا ورد أنه عليه السلام في ركعتي الفجر قرأ بآية من سورة آل عمران وآية أخرى من سورة البقرة. وأيضا ورد في حديث حذيفة أنه عليه السلام قرأ بالبقرة وآل عمران والمائدة والنساء وقدم النساء على المائدة. فمن أهل العلم من أخذ من هذا أنه لا حرج أن يقدم سورة على الأخرى، لكن جمهور الفقهاء عامة الفقهاء أنه ينبغي الترتيب، ينبغي الترتيب على وفق ترتيب المصحف، لأن من أهل العلم من يتأول هذه الأحاديث يتأولها إما أن يتكلم فيها أو يفسرها تفسيرا آخر، فكل إنسان يحرص على أن يقرأ بالترتيب، لأن الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم في عامة صلواته أنه يقرأ مرتبا، وكذلك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم هذا الذي أثر عنهم، فكل الإنسان يأخذ بالمأثور الذي لا إشكال فيه أولى من أن يأخذ بأشياء فيها إشكال. أحسن الله إليكم، يقول قمت بالعمرة وعند التحلل من الإحرام حلقت لنفسي ثم علمت أنه لا بد أن يحلق أو يحلل غيرك ممن هو تحلل من الإحرام، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء. هذا الذي علمته ليس بصحيح. الصحيح أنه يجوز للمحرم لكن بنية التحلل، يجوز له أن يحلق رأسه أو يقص من شعره. المرأة تقص من ضفائرها هي بنفسها، لكن بنية التحلل بعد أن تأتي بأعمال العمرة. فأنت إذا طفت وسعيت وأردت أن تحلق نفسك أو المرأة تقص من شعرها فلا حرج، وليس ضرورة أن الذي يحلقك أو يقصر من شعرك يكون متحللا وأن يكون غيرك، بل أنت تفعله ولا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في قريتنا إذا مات الميت نحضر قارئ للقرآن لمدة 3 أيام لأهل الميت. هذه من الأمور المحدثة لم تكن معهودة عند الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين ولا من بعدهم، فهي أمور محدثة وبدع، يعني كلف الناس وأنفسهم بهذه الأشياء، فلا ينبغي لنا. إذا مات الميت إنما هو العزاء، العزاء إن أتى أحد يعزي ويسلي أهل الميت ويدعو للميت، فقد وردت أحاديث بالترغيب بالتعزية، أحاديث بالترغيب بالتعزية. أما إحضار قارئ إما متبرعا أو متطوعا أو بأجرة فكل هذا من الأمور المحدثة، وينبغي لنا أن نتركها ولا نأخذ بهذه الأشياء، بل نجلس في يجلس الذي عنده عزاء يجلس في بيته، فمن جاء ممن يعزي ويسلي فيستقبله ولا حرج عليه. أما قراءة القرآن أو كذلك الولائم والإنارة ووضع الكراسي وسرادق وما إلى ذلك، هذه أمور محدثة وقد تكون من النياحة. صلى الله إليكم. يقول: ما حكم تلاوة سورة ياسين عند الدفن والدعاء الجماعي عند القبر؟ قراءة سورة ياسين ما وردت عند الدفن، إنما ورد اقرأوا سورة ياسين على موتاكم، واختلف أهل العلم في الحديث، فمنهم من يقول ليس بصحيح ومنهم من يقول صحيح، لكن ليس المقصود أن يقرأ عليه بعد الموت، إنما يقرأ عند الاحتضار إذا عرفوا من حاله أنه يحتضر وأنه في حال نزع الروح، نسأل الله الإعانة وحسن الخاتمة، فتقرأ عليه ياسين، وأنها بأمر الله تخفف النزع عنه. فمن أهل العلم من رخص في هذه الحالة، أما بعد الموت فعامة أهل العلم يقول لا تقرأ، لا تقرأ بعد الموت، فضلا عن أن تقرأ عند المقبر في القبر، فهذا كلهم ما ينبغي، ولا يقرأ القرآن أو الفاتحة عند القبر، إنما عند القبر يدعى له. يعني الرسول عليه السلام قال: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، أو كما قال عليه السلام، فإذا دفنوه يدعون له، اللهم ثبته بالقول الثابت، ويترحمون عليه مع ما حصل من الصلاة عليه في صلاة الجنازة. الدعاء الجماعي يا شيخ. نعم، والدعاء الجماعي كذلك، يعني الدعاء جماعة ما كان من شأن السلف عليهم رحمة الله، بل كل يدعو على انفراد، هذا الذي أثر، فكونهم يدعون جماعة هذا خلاف السنة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ذبح كبش عند قبر ولي من الأولياء أو الصالحين وكذلك عند باب المنزل؟ هذا أيضا من الأمور، يعني أمور فظيعة، خاصة يعني الذبح عند القبر، فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، حذر من هذا لما سأله رجل عن نذر نذره في الجاهلية أن يذبح كذا من الشياه، قال: هل هنا فيها وثن من أوثانهم أو قبر أو ما إلى ذلك؟ فلما اطمأن عليه السلام قال له: أوفي بنذرك. فالذي يذبح عند القبر قد يكون من الشرك الأكبر، إما يكون وسيلة إلى الشرك أو شركا أكبر، فأمر فظيع، يجب علينا أن نتقي الله، ومن رأيناه يصنع هذا نحذره وننذره ونعظه ونخوفه بالله، فقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك الذبح لله جل جلاله، فصلي لربك وانحر، لا يكون هذا إلا لله سبحانه وتعالى، لا يتقرب لأحد بالذبح إلا له سبحانه. وكذلك الذبح عند باب المنزل أيضا من البدع، وهذه من بعض الناس يعتقد الجن والشياطين أنهم قد يؤذونه فيهرق الدم على باب المنزل، وهذا قد يكون أيضا شرك وكفر. إذا كان يعتقد أن الجن يضرون وينفعون فهذا شرك وكفر. الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، هو الضار النافع سبحانه وتعالى. فهذه من عادات الجاهلية، فنذكر إخواننا ونبين لهم وننصحهم أن يتركوا هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول عندنا في حضرموت يوجد قبر يقال إنه قبر نبي الله هود عليه السلام، والناس يزورونه، فهل يجوز زيارة هذا القبر؟ الصحيح أن قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تعرف إلا قبر محمد عليه الصلاة والسلام. قبر نبينا صلى الله عليه وسلم هو الوحيد من قبور الأنبياء الذي يعرف موضعه ومكانه. أما عامة قبور الأنبياء كل هذه الإشاعات وما يقال عن قبر إبراهيم الخليل عليه السلام أو قبر موسى أو هارون أو من سواهم من الأنبياء، هذه كلها لا تكاد تثبت ولا تصح، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، حكمة. فننصح الأخ هذا أنه لا يأتي هذا القبر، ولا إن كان يعرف أنه قبر رجل صالح فيزار كما هي الزيارة الشرعية للقبور، لا يشد لها رحلا، لا يسافر، لكن إن مر بها عرضا أو هي في قرية بجوار القبر بجوار قريته لا يحتاج إلى سفر فيزوره كما يزور عامة المقابر، يدعو لصاحب القبر إذا كان يعرف أنه من الصالحين يترحم عليه ويدعو له، وإن كان قبرا مجهولا فيصرف النظر عنه، يصرف النظر عنه. فقبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من حكمة الله أنها أعميت ولا يعرف مكانها. إن شاء الله إليكم. يقول هل يجوز تكرار العمرة للأموات أو الأحياء الذين لا يستطيعون أداء هذه الشعيرة سواء كانت تحكمهم الظروف المادية أو الأمنية، فما هو الدليل على الجواز؟ وإن لم يكن ذلك فما هو الدليل؟ أعدل الأقوال في تكرار العمرة أنه لا يشرع تكرارها بالصفة التي يريدها السائل مما يفهم من سياق سؤاله. فالذي نلاحظه من كثير من إخواننا أنهم إذا اعتمروا يخرجون إلى التنعيم ويأتون بعمرة باليوم مرة مرتين أو في كل يوم عمرة طوال مدة بقائه في مكة، عمرة لجده، عمرة لجدته، عمرة لعمه، عمرة لعمته، وهكذا. هذا لم يكن من شأن الصحابة رضي الله عنهم، ما عملوا هذا وهم عشرات الألوف، عشرات الألوف، ما أحد أثم عنه أنه عمل هذا الشيء، ولو كان خيرا لسبقونا إليه عليهم رضوان الله. فالعمرة كما قال علي وعمر رضي الله عنهما تمام العمرة أن تأتي بها من دويرة أهلك. فأنت إذا أتيت بعمرتك تريد أن تعتمر لأحد من أقربائك ميتا أو حيا لا يستطيع أن يعتمر بنفسه، لا لعدم النفقة أو الحالة الأمنية، هذا لا يعتبر عجزا، لأن عدم المال ليس عجز، قد يأتي المال في يوم ما، والحالة الأمنية قد يفرج الله عن أخينا إن كان معتقلا أو مسجونا فيفرج الله عنه، لكن المقصود العجز الزمني المزمن الذي أرهقته الشيخوخة، هرم لا يستطيع أن يسافر أبدا، أو مرض مزمن لا يستطيع معه أن يسافر لأن مرضه قرر الأطباء أنه مرض مزمن شلل أو ما إلى ذلك، فهذا الذي يعتبر عنه. لكن ينبغي أن تأتي بالعمرة من هناك، تنويها من بلدك، تنويها من بلدك وتحرم بها من الميقات. أما الخروج إلى التنعيم لتأتي بعمر فهذا يعني سعي وتعب على غير طائل كما ورد عن الإمام عطاء رحمه الله. فننصح إخواننا أن يتركوا هذا الشيء ويبقوا في الحرم، في المسجد الحرام، يستكثروا من الطواف ومن تلاوة القرآن ومن الصلاة والذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بدل من تضييع الوقت في سيارات رايح جاي. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة في الروضة الشريفة بعد صلاة العصر؟ الروضة الشريفة كما ورد، يعني رغب الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الروضة، وأخبر أن ما بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة، لكن نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فلا ينبغي لك أن تصلي في هذا الوقت لا في الروضة ولا في غيرها إلا صلاة مقضية، تقضي صلاة إذا كانت صلاة فريضة قد فاتتك، أو سنة راتبة كذلك لم تصلي راتبة الفجر فتصليها بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، أو بعد العصر تذكرت أنك لم تصلي الراتبة راتبة الظهر فلا حرج أن تصليها بعد العصر على الصحيح، أو تحية المسجد. أما ما عدا ذلك فلا ينبغي لك أن تصلي لا في الروضة ولا في غيرها في أوقات النهي. أحسن الله إليكم، يقول هل يوجد أصل لصلاة صلاة التسابيح؟ أجبنا في سؤال سابق أن كثير من الأئمة المتقدمين يطعنون في حديث صلاة التسابيح، وبعضهم يقول يخشى أن تكون موضوعة وأنها لم تكن معروفة من الأئمة الكبار عليهم رحمة الله. الأئمة الكبار الفقهاء والمحدثون ما كانت معهودة إلى القرن الثاني، والإمام ابن خزيمة رحمه الله من كبار أئمة الشافعية أو غيره، يقول في النفس شيء من إسناد هذا الحديث، حديث صلاة التسابيح. كون بعض المعاصرين من العلماء صححه وتكلف تتبع الأسانيد، فهذا في الحقيقة قد لا يزيد الأمر إلا اطمئنانا أنها صلاة يعني ليس لها أصل، لأنها صلاة هيئتها وصفتها ملفتة للنظر، فتغيب عن الصحابة والتابعين وتابعيهم 200 سنة، لا تعرف ولا تذكر. هذا مما يقوي القول بأنها قد تكون موضوعة، نسأل الله العافية. نسأل الله إليكم، يسأل عن الختان هل هو واجب أو مستحب مع الدليل؟ يقول الختان في حق الذكور لعل أقوى الأقوال أنه واجب إن لم يكن يعني سنة مؤكدة، بل لعله إلى الوجوب أقرب، ختان الذكور ختان الصبيان. والأحاديث وردت بالأمر بالختان، وأن إبراهيم عليه السلام اختتن وعمره 80 سنة، ويعني وردت أحاديث تؤكد وأنه من تمام الطهارة، ولذلك يسمى عند بعض الناس التطهير، يسمونه التطهير، لأن بقاء هذه القلفة مدعاة للتجمع ويعني عدم نقاء الموضع من البول. أما في حق الإناث فقد ورد أنها مكرمة، مكرمة، فهي أقل من درجة الاستحباب يعني، وأعلى من أن نقول مباح، فأكثر من مباح لكنه لا يصل إلى درجة الاستحباب. فمن كانت عادتهم ختان الإناث فهم على ما هم عليه، وإن كانت عادتهم خلاف ذلك فهم كذلك، لأن الذي ورد عند السلف أنهم كان منهم من يختن ومنهم من لا يختن في حق الإناث. أحسن الله إليكم، يقول أخذت مبلغ من المال من أحد البنوك على شكل قرض، واشترط البنك إرجاع المبلغ وسداده بزيادة عن المبلغ الأساسي المأخوذ منهم، علما أنه موجود على ورقة العقد أن أخذ القروض مجاز من الهيئة الشرعية، وما حكم من أخذ هذا القرض وهو جاهل بالحكم؟ هذا من التدليس الذي ليس بغريب على البنوك الربوية، وأيضا من الغفلة التي قد تكون من بعض الهيئات الشرعية، يكون عندهم نوع من الغفلة والتساهل، فتستغل البنوك فتواهم وتنشرها وتعلنها وتجدها منتشرة في مواضع كثيرة، وهذا لا يعفي المسؤولين في الهيئات الشرعية، عليهم أن يتقوا الله ويعلنوا على الملأ أنهم لا يجيزون هذا ولا يبيحونه، وإلا فهم شركاء في الإثم. فهذا القرض ما دام قرض وبزيادة فهذا هو عين الربا، عين الربا، هذا الربا، وهذا للأسف هذه عامة البنوك بهذه الصفة، نسأل الله السلام والعافية. على كل حال هذا جاء ربا، والربا لا يجهل مسلم حكمه، وأنه عليه السلام أخبر في الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال هم سواء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وشأن الربا عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فراجع البنك وقل لا، لا أدفع لك زيادة، وحاكمه إلى المحكمة الشرعية، فحاكمه ولا تقبل أن تعطيه زيادة. فإن أرغمت فمن أرغمك وغلبك فأمرك إلى الله، والله مستعان. حسبنا الله ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم. يقول كيف التعامل مع ماء زمزم؟ أهو ماء عادي أم له صفة معينة لا يمكن استعماله كالماء العادي من حيث الغسل والاغتسال وإزالة النجاسة وغير ذلك؟ ماء زمزم لا شك وردت الحديث، هو آية من آيات الله وبركة، وورد الحديث الصحيح في شأن ماء زمزم أنه لما شرب له، وأنه عليه السلام كان يشرب منه، وأيضا ابن عباس يعني أمر بالتضلع أن الإنسان يستكثر من شربه. فهو ماء مبارك، وإن كان الله سبحانه وتعالى أخبر عن الماء عموما وأنزلنا من السماء ماء مبارك، فكل الماء مبارك من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن ماء زمزم له خاصية معينة، يعني شفاء سقم كما في الحديث ولما شرب له. أما الاغتسال به فمن أهل العلم من يرخص بذلك ويقول ما ورد ما يمنع من أن يغتسل منه، يغتسل منه ويتوضأ منه. وإن كان ورد حديث بالنهي عن الاغتسال لكنه ضعيف، الحديث الذي ورد بالنهي عن الاغتسال منه ضعيف لا يصححه أهل العلم، فيبقى على ما هو عليه. لكن لا ينبغي الإنسان أن يسرف فيه، وعليه أن يحرص أن يكون لشربه أو يغتسل منه ويغسل منه، وعلى الموضع الذي يريد أن يستشفي منه به. وأذكر الإخوان كما قلنا سابقا عند الأذان نرجو أن نكف عن الأسئلة ونتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يلعن الصحابة علنا؟ يقول كما رأينا هذا اليوم في جبل أحد، لقد كان المتطرفين الدينيين يلعنون خالد بن الوليد رضي الله عنه علنا بدون خوف. من يلعنون الصحابة فهم ملعونون، هم الملعونون، لعنتهم ترجع عليهم، نسأل الله السلام والعافية. فالذين يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللعنة ترجع عليهم، وقد يكون ردة خاصة من يلعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ومن يلعن أمهات المؤمنين وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يلعن علي رضي الله عنه. فهؤلاء الصحابة الكرام الخلفاء الراشدون، هؤلاء قد شهد لهم عليه السلام بالجنة ويشهد لهم بالجنة، وأولئك يلعنوا، هذا تكذيب للقرآن، تكذيب للنبي عليه السلام، فهو ردة عن الإسلام، ردة. وعلى من سمع هذا أن يبلغ المسؤولين أن يأخذوا على أيديهم، ينبغي أن يؤخذ على أيدي هؤلاء السفهاء، إن كانوا جهالا يعلموا، إن كان مغرر بهم ومغفلون يذكروا بالله، لا ينبغي السكوت على مثل هذه المنكرات. أحسن الله إليكم. يقول هل كشف المرأة وجهها قضية خلافية بين العلماء، وما هو المذهب الذي يقر ذلك؟ هذا خلاف حادث، ما كان السلف يعرف، لما نزلت آيات الحجاب لم يختلف الصحابة ولا من بعدهم على أن المرأة المسلمة تغطي وجهها. أما قبل نزول الحجاب كان فيها حديث تدل على ذلك، لما نزل الحجاب وقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لما وردت هذه الآيات وأمثالها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذه الآيات كلها تصب على أن المرأة المسلمة يجب عليها أن تستر وجهها. لكن لما جاء الكفار وغزوا بلاد المسلمين واستغلوا من استغلوا من أرباب الفتن والكتاب الفجرة الذين والفاجرات الذين أشاعوا كشف الحجاب، بدأوا يعتمدون ويثيرون إشكالات وشبهات يبررون بها كشف المرأة وجهها، وهذا أمر ما كان السلف يختلفون فيه، لكنه خلاف حادث. ولا نغتركم بعض أهل العلم عليهم رحمة الله ورد أو يعني اشتهر عنهم إباحة كشف الوجه، فهذه زلة من عالم، زلة من عالم يغفر الله لنا وله. نعم. لا ما تفقد. ورد أنه عليه السلام كان يأمر سهيل بن عمرو أن يرسل له من ماء زمزم من مكة إلى المدينة، فنقل الماء إلى مثل سوريا أو إلى مصر أو بلاد المشرق والمغرب لا يفقد خاصيته. الإمام النووي رحمه الله ذكر من هذا، الإمام مالك لا يستحب العمرة إلا مرة في السنة، فقلنا الوسط، الوسط لا قول الإمام مالك رحمه الله مرة في السنة، ولا قول الإمام النووي أنه لو كرر العمرة مرتين في اليوم. هذا السلف ما كانوا هكذا، ما كانوا الصحابة رضي الله عنهم، مع تقدير الشافعية والإمام الشافعي عليه رضوان الله، لكن منهج الصحابة رضي الله عنهم. إن شاء الله فيما بعد.